أكبر. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما يوعدون لكل أواب حفيظ. الله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هم محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله الله الله.

ذلك يوم الخلود. الله أكبر. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. من خشي ذلك يوم الخلود. نعم يا سيدي نعم. لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من معيش. إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا سلام يا سلام. أيوة يا سلام. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله وما مس سنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبر السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب

الله اكبر الله يا سيدي يا حاج اهلي يا عم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا الله أكبر مش كده أبدا فالحاملات وقرا الله فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا الله أكبر فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون صادق وإن الدين لواقع نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. فالحاملات وقرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. الله فالحاملات وقرا. فالجاريات يسرا. فالمقسمات أمرا. إنما والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون. الذين هم في غمرة ساهون. يسألون أيان يوم الدين. يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي تستعجلون. والسماء ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. قتل

قال سلام قوم منكر هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا قالوا سلاما هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما ادخلوا عليه فقالوا سلاما هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ادخلوا عليه فقالوا سلاما Thank you.